بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أصل إذا صلى في النجس، المصلي يجب أن يكون بدنه وثيابه يجب أن يكون طاهرين، فإذا صلى في ثوب نجس ما حكمه في هذه الحالة؟ أو كان بدنه نجسا؟ هنالك صور. الصورة الأولى صورة العلم والعمد، يعني يصلي النجس عالما عامدا لأنه ما عنده خلق. مثلا الصبح يقوم ثوبه فيه دم غير معفو عنه، فما عنده خلق يذهب ويطهر أو يبدل ويصلي في ذلك الثوب. ذكر في بعض الأحاديث أن رجلا عندما وضع في القبر كانت جميع أعماله صحيحة إلا أنه صلى يوما بلا طهارة، هكذا روي أو هكذا نقل، يتوضأ لأن الماء كان باردا أو لم يغتسل لأن الماء كان باردا، ما كان عنده خلق. في هذه الحالة ما حكم صلاته؟ الجواب صلاته باطلة. إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية صورة الجهل بالحكم، أنه ما كان يعرف الحكم، في هذه الحالة أيضا صلاته باطلة إذا كان جاهلا بالحكم. وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم، لأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، بناء على من يقول أن عرق الجنب من الحرام نجس، ما كان يعلم هذه المسألة، أو ما كان يعلم أن الدم نجس فصلى في الدم الذي لا يعطى عنه، هذا صلاته أيضا باطلة. أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة، يعني يعرف أنه الدم نجس ولكن ما يعلم أنه يجب أن يصلي في بدن طاهر وفي لباس طاهر، هذا أيضا جهل بالحكم، في هذه الحالة أيضا صلاته باطلة. الحاشية، الجاهل المعذور اجتهادا أو تقليد صلاته صحيحة، يعني مرة يكون جاهلا بالحكم لاجتهاد خاطئ أو لتقليد معتمد على اجتهاد خاطئ. المجتهد ما كان يعلم أن الشيء الفلاني نجس، ما كان يعرف أن عرق الجنب من الحرام نجس، لأنه بحث في الأدلة فلم يجد أن عرق الإبل الجلالة نجس، ما كان يعرف ذلك، يعني شاف الأدلة كلها ضعيفة، مو أنه إلى تقصير في الموضوع، قصور كان له، فصلى مدة في عرق الإبل الجلالة، بعدين بعد مدة طويلة وجد رواية معتبرة تدل على أن عرق الإبل الجلالة نجس. من حكمة في هذه الحالة هل يجب عليه أن يعيد صلواته الماضية اللي صلاها مع هذا العرق؟ الجواب كلا. فإذا كان الجاهل بالحكم معتمدا على اجتهاد أو كان معتمدا على تقليد ثم تبين الخلاف، في هذه الحالة لا يحتاج إلى الإعادة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة الجهل بالموضوع، يعني ما يعرف أن الثوب نجس، لم يلتفت إلى ذلك. الجاهل بالموضوع إذا التفت بعد انتهاء العمل شنو حكمه؟ صلاته صحيحة. يعني إذا واحد بعد الصلاة التفت أن ثوبه كان فيه دم أو بول أو ما أشبه ذلك، صلاته صحيحة. إذا التفت في أثناء الصلاة أن ثوبه فيه دم ولم يكن يعلم من قبل، شنو حكمه في هذه الحالة؟ في هذه الحالة إذا يمكنه طرح ذلك الثوب، لأن عنده ثياب أخرى تستر عورته، عباية يطرح العباء فورا، أو يبدلها يلبس ثوبا آخر. إذا عنده ثوب واحد بحيث ما يتمكن يطرحه، يلبس ثوب آخر ويلقي ذلك الثوب المتنجس. أو يمكنه أن يطهر الثوب في أثناء الصلاة. شلون يطهر الثوب؟ بدون فعل المنافي. مثلا الحوض يمه ورأى أن ثوبه فيه بول، فهشف ليأخذ ثوبة قطعة من الثوب المتنجسة ويضعها في الحوض فتطفو. في هذه الحالة شنو؟ يفعل ذلك ويمضي ولا شيء عليه. أما إذا لم يقدر، ثوب ما يتمكن يطرحه ولا يتمكن يبدله ولا يتمكن يغسله، شنو حكم صلاته؟ ما مضافة. لكن الآن هو عالم كيف يمضي في صلاته، بعد ما يتمكن يمضي في صلاته، يبطل صلاته إذا وقت أكو ويعيدها من جديد بعد التبديل أو التطهير. أما إذا الوقت ضيق، الآن الشمس سوف تغرب، ما عنده وقت، فهنا قضية الوقت مقدمة، يصلي في ذلك إذا ما يتمكن التبديل، إذا ما يتمكن من التبديل أو التطهير. وأما إذا كان جاهلا بالموضوع، مو جاهل بالحكم، لأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا، هاي الصورة الثالثة. هاي فيها شقين. الشق الأول، فإن لم يلتفت أصلا، لم يتبين اطلاقا، لم ينتبه الى ذلك، لم ينتبه الى ذلك ورث عندما مات التفتوا الى ان ثيابه كانت متنجسه، شنو حكم صلواته؟ صلواته صحيحه. او التفت بعد الفراغ من الصلاه، صلاته صحيحه، ولا يجب عليه القضاء خارج الوقت ولا الاعاده في الوقت. اصطلاحا القضاء يعني خارج الوقت، الإعادة يعني في داخل الوقت. وإن التفت في أثناء الصلاة، من الحكم قلنا شرحنا، المصنف كاتب تفصيل، احنا ما علينا بهذا التفصيل، الحاشية هكذا تقول ولعله المشهور بين العلماء. إذا التفت في أثناء الصلاة يمكنه طرح ذلك الثوب، يطرح، يتمكن يبدله، يبدل، يتمكن يغسله بما لا ينافي الصلاة، يغسله، وصلاته صحيحة، سواء كانت النجاسة الآن وقع عليه أو في أثناء الصلاة وقعت عليه أو من قبل كانت وقع عليه ولم يكن قد التفت إلى ذلك. أما إذا ما يتمكن من التطهير أو التبديل وما أشبه، والوقت واسع، شنو حكمه؟ يبطل صلاته، يبدل ثوبه أو يغسله أو كذا، ثم يعيد الصلاة من جديد. وإذا الوقت ضيق يمضي في صلاته، ما في إشكال. يعني شرط الوقت أهم من بقية الشروط، أهم من شرط الطهارة. هذه صورة أيضا، صور الجهل بالموضوع. الصورة الرابعة، وأما إذا كان ناسيا، شنو حكمه؟ يعني كان يعلم أن ثوبه أو بدنه نجس، شاف الدم طلع من يده، ثم نسي وصلى في يده أو في ثوبه، شنو حكمه؟ الناسي مو معذور، فصلاة باطلة. فالأقوى وجوب الإعادة والقضاء مطلقة، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا. فاتضح أنه عندنا صور أربع. الإخوة الآن يقولون شنو حكم هذه الصور الأربع؟ الصورة الأولى، صلى في النجس عالما عامدا معاندا لأمر الله، شنو حكمه؟ صلاته باطلة. الصورة الثانية، جاهل بالحكم، شنو حكمه؟ أيضا باطلة، إلا في حالة واحدة، شنو تلك الحالة؟ إذا كان معذورا لاجتهاد خاطئ أو تقليد. الصورة الثالثة، جاهل في الموضوع، يعني ما يعلم أنه أكو على ثوب الدم غير معفو عنه أو بول، هذا إلى صورته. الصورة الأولى، بعد الصلاة التفت، شنو حكم صلاته؟ صحيح. الشيء الثاني، في أثناء الصلاة التفت، إذا الوقت ضيق وما يمكن التطهير أو التبديل أو الإلقاء يكمل. أما إذا الوقت واسع يمكن التطهير أو التبديل أو الإلقاء يسوي، ما يمكن صلاة باطلة. الصورة الرابعة، الناسي للموضوع، نسي الموضوع، يعني كان يعلم أن الثوب نجس ثم نسي مثل قبل المنام، فنجس ثوبه بالبول، قال إن شاء الله الصبح قبل الصلاة أغسل ثوبي، ثم نسي ذلك وصلى، ينحكم صلاته باطل، التفت في الأثناء أو بعد الصلاة. هذه صور أربعة، إن شاء الله ما اختلفت. مسألة واحد، ناس الحكم شنو موضوع وشنو حكم؟ ناس الحكم مو ناس الموضوع. الصورة الرابعة كانت ناسي الموضوع، هاي المسألة الأولى ناس الحكم، يعني كان يعلم أن عرق الإبل الجلالة نجس ثم نسي ذلك، ناس الحكم تكليفا أو وضعا. ناس الحكم التكليفي أو ناس الحكم الوضعي. ناس الحكم التكليفي يعني المولى يقول يجب عليك أن تصلي في الثوب الطاهر، هذا حكم تكليفي وجوب، نسي ذلك. أو ناس الحكم وضعا، يعني يعلم أن المولى قال له يجب عليك ذلك، ولكنه نسي أنه شرط وأنه مبطل، يعني مرة واحد ينسى التكليف أنه واجب عليه، مرة ما ينسى التكليف، يدري أنه واجب عليه لكن ما يعلم أن من صلى، نسي أن من صلى في النجس فصلاته باطلة. البطلان حكم وضعي، يجب أو لا يجب حكم تكليفي. ناس الحكم تكليفا أو وضعا، هذا محتمل في عبارة تكليف ووضع، ومحتمل أن يكون المراد بالتكليف أو الوضع نفس ما مر في، لأن لم يعلم أن الشيء الفلاني نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة، المراد نفس ذلك المعنى. على كل حال الكلام في نسيان الحكم، ناس الحكم شنو حكمه؟ الجواب، ناس الحكم في الواقع هذا جاهل بالحكم. ليش؟ لأن الجهل شنو معناته؟ الجهل معناه أن الشيء لا يكون له حضور في أفق الذات، هذا معنى بعض المعلومات حاضرة في أفق ذاتكم، حاضر مثل المسائل التي تعلمونها. أنتوا عالمين. بعض الأشياء مو حاضرة في أفق الذات، مو موجودة، مثل بعض المسائل المربوطة ببعض العلوم التي لا نعلمها، مو موجودة، فإذا جاهل. الناس شنو في الواقع؟ المسائل حاضرة في أفق ذاته لو مو حاضرة؟ مو حاضرة. واحد قاري القواعد العربية، قواعد الحال والتمييز والبدل والمنادى، بس الآن رايح القواعد من باله، بالنتيجة هذا جاهل لو عالم؟ جاهل. فإذا في الواقع الناس للحكم يعود إلى الجاهل. احنا شنو قلنا حكم الجاهل للحكم؟ في الصورة الثانية قلنا صلاة باطلة، كذلك الناس للحكم، ناس الحكم تكليفا أو وضعا بالمعنيين اللذين ذكرناهما للتكليف أو الوضع، كجاهل الحكم في وجوب الإعادة إذا التفت في داخل الوقت، والقضاء إذا التفت خارج الوقت. مسألة اثنين، إذا واحد صلى في ثوب واعتمد في طهارة الثوب إما على القطع أو الأمارات أو الأصول العملية، إحنا عندنا ثلاث أشياء في الأصول، عندنا القطع، واحد يقطع، أنا أقطع أن هذا الثوب طاهر، شنو اسم هذا الشيء؟ قطع، يعني علم، يعني يقين. عندنا أمارة، أنا ما أدري أن هذا الثوب طاهر لو لا، البينة يعني شاهدان عادلان يقولون أن هذا الثوب طاهر، هاي يسموها أمارة. الشيء الثالث عندنا أصول عملية، الأصول العملية يعني شنو؟ يعني أنا ما أعلم أن هذا الشيء طاهر لو مطاهر، كل شيء لك طاهر شيء يقول؟ يقول غمض عينك وقول كل شيء لك طاهر، قول إن شاء الله طاهر. هاي أصالة الطهارة يسموها أصول عملية، أصالة الطهارة، أصالة الإباحة، الاستصحاب وما أشبه ذلك. إذا واحد يعتمد إما على القطع أو على الأمارة أو على الأصول العملية في طهارة الثوب وصلى في الثوب، ثم بعد الصلاة تبين أن الثوب كان نجسا وأن القاب كان اشتباها أو الأمارة كانت مشتبهة أو الأصل العملي لم يطابق الواقع، صلاة صحيحة لو باطلة؟ بل في كل الصور صلاته صحيحة. ليش؟ لأن هذا مو عالم بالنجاسة. هذا عالم بالنجاسة؟ لا، هذا جاهل بالموضوع، والجاهل بالموضوع قلنا شنو حكمه؟ صلاته صحيحة. دققوا في الأمثلة، لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته، هذا يدخل في أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ قسم الأول القاطع، قطع بأن ثوبه طهر، باوع الجيش شاف ماكو آثار للبول مثلا، ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء النجاسة، شنو حكمه؟ صحيح. فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع، هذا جاهل بالحكم؟ لا، الحكم معلوم له، هذا جاهل بالموضوع، يعني ما كان يعلم أن ثوبه نجس، بل كان يعلم أنه طاهر. إذن هذا عند الجهل مركب، الجهل المركب يعني جاهل ويظن أنه عالم، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء. جيد، هذا مثال. المثال الثاني، لو شك في نجاسة الثوب، ما يدري أن هذا الثوب اشترى الثوب من أبو الأقمشة أو الخيام، ما يدري أن هذا الثوب طاهر أو نجس، شنو حكمه؟ طاهر، اعتمادا على شنو؟ الأصول العملية التي تقول كل شيء لك طاهر. صلى بعدين بعشر ثوبه فيه دم كثير لا يعفى عنه، شنو حكم صلاته؟ صحيح، لأن جاهل كان بالموضوع، ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، لو علم بنجاسته فإعطى لزوجته مثلا، قال طهري هذا الثوب، فأخبره الوكيل في تطهيره، أخبره بطهارته، الوكيل شنو هو؟ قول الوكيل من الأمارات. الزوجة إذا قالت الثوب طهر تعتمد على كلامها وتصلي في ذلك. بعدين تبين أن الزوجة اشتبهت أو كذبت، من حكم صلاتك؟ صح، أنت جاهل بالموضوع، أنت كنت جاهلا بالموضوع، والجاهل بالموضوع ما عليه. أو شهدت البينة بتطهيره، البينة يعني شاهدان عادلان، هذا من أي نوع؟ من نوع الأمارات. ثم تبين الخلاف. جيد، بعد مثال آخر. وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض، في الحاشية إذا كانت الأرض خارجة عن محل الابتلاء. ليش؟ لأن إذا الأرض محل الابتلاء يعني يمكن أن يلامسها برطوبة، شنو حكمها؟ علم إجمالي عنده، فيجب عليه أن يجتنب عن الأرض وعن الثوب. أما إذا لا، الأرض خارجة عن محل ابتلائه، مثل شنو هو؟ الأرض خارجة عن محل ابتلائه، أرض لا يمشي عليها، لا يذهب إليها، مثل إذا ذهبت مثلا في السيارة إلى بيت ملك من الملوك، اللي أرض ذلك المكان مو محل ابتلائكم، أنتوا راكبين بالسيارة وقعت قطرة دم، ما تعلمون أنها وقعت على الأرض أو على ثوبكم، الأرض مو محل ابتلائكم، أنتوا ما تجون إلى هذا المكان، ما تمشون في هذا المكان. فهذا العلم الإجمالي منحل مو منجز، باطل ما إلى أثر. إذا العلم الإجمالي ما إلى أثر، أنا أشك ثوبي تنجس أو ما تنجس، شنو الحكم؟ كل شيء لك طاهر. إذا العلم الإجمالي موجود يقتل الأصول العملية كلها. بس إذا العلم الإجمالي انحل وما كان منجز، الأصول العملية تنتعش. فهنا الأصل العملي يقول لك ثوبك طاهر، الأرض ما عليك بيها. بعدين صليت في هذا الثوب، تبين أن الدم بعد الصلاة كان واقع على ثوبك، وكان مقدار الدم أكثر من المقدار المعفو عنه، شنو حكم الصلاة؟ صحيحة. وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض اللي هي خارج محل ابتلاء، ثم تبين أنها كانت واقعة على منه؟ على ثوبه، صلاة صحيحة. وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق، دم البق معفو عنه لو مو معفو عنه؟ معفو عنه، ما في مشكلة، دم البق يكون ما في مشكلة. بعدين يجي ما يعفو عنه الصلاة. أو دم القروح المعفو، لأن دم الجروح والقروح والدمامل هذا شنو؟ معفو عنه بالصلاة، لبالة هذا دم الحجامة أو دم العملي. أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك، ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه، دم البق معفو عنه، دم القروح والجروح والدماميل معفو عنه كدم الحجامة والعملي، دم اللي أقل من الدرهم معفو عنه، أو ما أشبه ذلك من الأشياء المعفو عنها. صحيح، اللي سوف تأتي في الفصل القادم، مثل البول الذي يلقى على ثوب المربية مع التفصيل الذي يأتي فيما بعد إن شاء الله. ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه، هذا لبالة دم الحجامة، بعدين تبين لا، مو دم الحجامة، دم خارجي كان واقع على ثوبه، شنو حكمه؟ هذا علم يدخل في القسم الأول، صلاته صحيحة، علم بأن ثوبه ما في إشكال، لكن تبين أنه في إشكال، فإذا هذا جاهل بالواقع. إذا كان جاهل بالواقع الموضوعي فصلاته صحيحة. وكلا لو شك في شيء من ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز، إذا واحد شك هذا الدم ماله، دم البق، يجوز له أن يصلي في هذا الثوب لو لا؟ نعم، أصالة البراءة، لأن إذا دم البق يجوز يصلي، إذا دم أكثر من المقدار المعفو عنه ما يجوز يصلي فيه، فيشك أنه يجوز أو لا يجوز. البراءة شو تقول؟ تقول ما يخالف، فصلى في ذلك. ثم تبين أنه ما كان دم البق وإنما دم نفسه كان، ينحكم صلاته صحيحة أيضا. أو شك في أن هذا الدرهم الدم أقل من الدرهم لو مو أقل، يجوز له أن يصلي في ذلك الدم أو لا؟ نعم يجوز له، هذا بعدين يجي إن شاء الله نقوله بعد الصفحات. فصلى ثم تبين أنه لا ما كان أقل من الدرهم وإنما كان بقدر الدرهم أو أكثر، ينحكم صلاته صحيحة أيضا. فجميع هذه من الجهل بالنجاسة، الجهل الموضوعي لا يجب فيها الإعادة أو القضاء. هذه مسألة أيضا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.